بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رفيقة اليوم مع عابدة وزاهدة من عابدات وزاهدات القرن السادس الهجري. والحقيقة بتعلمنا موقف هذه العابدة وهذه الزاهدة، وهي رفيقة اليوم، هي الموقف اللي بناخده منها قدوة، وهي الحرص على حسن الخاتمة. واللي أقصده في هذه الحلقة مش حسن الخاتمة للإنسان نفسه، طبعا احنا مطالبين ان نحرص على حسن الخاتمة لأنفسنا، ولكن ان تحرص على حسن الخاتمة لأحبابك، تحرص عليها لزوجك، لابنك، لأمك، لأبيك، يعني لحد قريب إلى قلبك، ان تحرص على حسن الخاتمة له، ده شيء صعب. صعب ليه؟ صعب لان انت بتبقى في أزمة كبيرة جدا عند احتضار هذا الحبيب. انت بتحب حد قوي، فممكن الفتنة، فتنة موت هذا الإنسان أو قدوم هذا الإنسان على الموت، لحظات الأخيرة من حياتي، تخلي الإنسان يذهل على أنه هو يحرص على دفع الإنسان لحسن الخاتمة، أو دفع هذا الحبيب لحسن الخاتمة. ده شيء صعب، ما هوش موضوع سهل. ناخد قدوة من هذه المرأة العظيمة، مشهورة جدا في التاريخ عند أرباب التاريخ. طبعا احنا للأسف الشديد مش مراجعين تاريخنا الإسلامي بشكل جيد، في أمثلة رائعة من النساء ومن الرجال. النهاردة بنتكلم على علم، اسمها كده، اسمها علم، علم بنت عبد الله ابن المبارك. وأبوها عبد الله ابن المبارك ده مش العالم الشهير، مشهور جدا طبعا عبد الله ابن المبارك من تابع التابعين، وهو من علماء القرن الثاني الهجري، لكن اللي بنتكلم عليها دي من القرن السادس الهجري، يعني بعد عبد الله ابن المبارك المشهور بأربع قرون. والحين اجتهدت ان انا ادور على ابوها ده ترجمته ايه، او يعني قصته ايه، ما لقيتش، يعني مع ان عبد الله ابن المبارك في التاريخ كتير جدا، يعني هتعد هتلاقي اسماء كتير اكتر من 10 اسمهم عبد الله بن المبارك على مراحل التاريخ المختلفه، لكن ما فيش حد فيهم هو ابوها، اما قدرتش اوصل لابيها. لكن زوجها معروف، زوجها هو محمد ابن يحيى الزبيدي. محمد ابن يحيى الزبيدي هذا من الفقهاء الوعاظ الذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، له مواقف مشهورة في التاريخ، وكان عايش في دمشق فترة، وكان ممن ينكرون على أميرها، أمير دمشق ساعتها كان اسمه الطغطاكين، القرن السادس الهجري. الطغطاكين ده كان يعني فيه شيء من الظلم والجبروت في زمن عماد الدين زنكي رحمه الله. كان يعني الزوج هذا محمد بن يحيى الزبيدي من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، وده ما كانش بيعجب الحكام فأخرجوه من دمشق، وعاش في بغداد، وكان من الناس الصبورة جدا على الفقر، والصبورة جدا على الحياة الصعبة، مع أنه هو كان شيخ الوزير ابن هبيرة في بغداد لما راح، ومع ذلك عمره ما سأل الوزير شيء، وعاش حياته فقير. ودي كانت أسرة الحياة من الأسر الفاضلة، أسرة هذه المرأة علم بنت عبد المبارك، عبد الله بن المبارك، وزوجها محمد ابن يحيى، وابنها أحمد ابن الزبيدي. وأحمد ابن الزبيدي ده برضو مشهور من الناس المعروفة في التاريخ يعني. فالموقف بتاعنا إنها فرحت بأنها نجحت في دفع ابنها إلى حسن الخاتمة. ابنها مات في حياتها، ودي مصيبة كبيرة جدا، ومات بين ايديها، يعني هي في البيت وهو بيموت، وكان ابنها برضو من الابناء البررة، وابن عظيم وعنده علم شرعي غزير، ومن الناس الطيبين يعني، فموته بين ايديها شيء صعب. ممكن اي ام تذهل في هذا الموقف، مش هقولك بس ان هي ممكن ترتكب من المنكرات ما ترتكب، يعني ممكن تندب، يرتفع صوتها بالبكاء، تقول كلمات لا ترضي الله عز وجل، تخرج عن الادب الاسلامي، امور كتيرة ممكن تعملها امهات في مثل هذا الموقف. لا، هي مش بس ما عملتش الحاجات دي، لا، وكمان مركزة قوي، حريصة جدا انها تدفع ابنها الى حسن الخاتمة. فدخل وقت الصلاة، لسه في اول وقت الصلاة، لم تحدد الرواية اي صلاة كانت هذه الصلاة، فولقت ابنها بيموت، بيحتضر في لحظاته الاخيرة جدا، فذهبت اليه وقالت يا بني ادخل في الصلاة. يعني هو في حال صعبة جدا، فقالت له ادخل في الصلاة، والصلاة لسه وقتها ممتد لكن هي حريصة لحسن يموت، فيبقى فرصة ان هو دخل في الصلاة وهو ميت او يموت وهو داخل في الصلاة يعني. فقالت يا بني ادخل في الصلاة، فدخل وكبر فمات. الله اكبر. فخرجت المرأة علم بنت عبد الله ابن المبارك، احفظوا الاسم ده كويس، على فكرة هي عابدة من الشهيرات تقارن برابعة العدوية. رابعة العدوية العابدة المشهورة اللي كانت في القرن الثاني الهجري، وقلنا قبل كده خاطرة على رابعة العدوية، رجعوا لها مهمة، كانت تقارن بها بدون شبيهة رابعة العدوية في القرن السادس الهجري، كانت عايشة في فترة في دمشق زي ما قلنا وفترة في بغداد. فدخلت خرجت هي إلى النساء علم وقالت هنئنني هنئنني باركولي، ابنها مات، باركولي باركولي بإيه؟ قلنا بماذا؟ قالت مات ولدي في الصلاة، مات ولدي في الصلاة. فيقول الراوي فتعجب الناس من ذلك، يعني أمر مش سهل، الناس حتى المعاصرة لها لقت ان هذا رد فعل عجيب، ان امرأة يموت ابنها بين يديها بهذه الصورة، ثم تخرج الى الناس فرحة بحسن الخاتمة لابنها. ده موضوع كبير قوي، ده محتاج إيمانيات عالية جدا، ومحتاج تدريب، ومحتاج رصيد من الزهد في الدنيا وتذكر الموت والقرب من الله عز وجل والعمل الصالح، محتاج مؤيدات كثيرة حتى تصل إلى هذه الدرجة من الإيمان والعمق في الفهم، أنك تكون فاهم أنه هو كده نجح، هذا الابن نجح، أنت تفرح بنجاح ابنك، تفرح بنجاح ابنك في دراسة، وبتفرح في نجاح ابنك في مشروع تجاري بيشتغل فيه، وبتفرح في نجاح ابنك في زواج جيد، أي صورة من صور النجاح. الفرح الحقيقي أنك أنت تفرح بي وهو داخل الجنة، تفرح بيه وهو ميت وربنا راضي عنه، تفرح بيه وان هو درجاته بترتفع، كل ديت بتحصل لما يموت في صورة من صور حسن الخاتمة، فأنت فرحت بنجاحه الأبدي، هو ده النجاح الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هو ده الفوز. فهي عندها علامة الآن تقول أنه من الفائزين، ليه؟ لأنه ختم له بخير، وربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا سبحانه وتعالى مش يوفق حد إلى الموت على حسن الخاتمة وبعدين بعد كده يعذبه، فهو إذا وفقه ويسر له ومكنه من هذه الخاتمة الطيبة فهو يريد به خيرا إن شاء الله. الكلام ده على فكرة مش كلام استنباطي فقط، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته، استعمله قبل موته. فالصحابة عايزين يعرفوا يعني ايه كلمة الاستعمال هذه، يعني ايه استعمله قبل موته؟ فقالوا يا رسول الله وما استعماله؟ قال يهديه الله عز وجل الى العمل الصالح قبل موته ثم يقبضه على ذلك. الله، شوف قبل ما يموت يوفقه العمل خير، عمل صلاح، صلاة، سجود، انفاق، جهاد في سبيل الله، قيام ليل، قراءة قرآن، قول لا إله إلا الله، بيقول حاجة جميلة من حاجات الشرع الواضحة، يعني بيعمل عبادة من العبادات، بيعمل عمل خير من أعمال الخير المعروفة، وفجأة يموت. الذي اختار لحظة الموت هو الله عز وجل، ما لا نستطيع أن نقدم لحظة ولا أن نؤخر لحظة، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، خلاص انتهت المسألة في لحظة معينة، في ثانية معينة، أقل من الثانية بيكون الموت. طب هو ربنا سبحانه وتعالى الذي حدد هذه اللحظة، ما كان ممكن تيجي قبل كده بساعة أو بعد كده بساعة، لكن هو وفقه، هو استعمله بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، استعمله وفقه إلى عمل خير وأم قبضوا على هذا العمل. كان ممكن يموت قبله وهو بيعمل عمل له، كان ممكن بأي صورة من الصور، لكن هو سبحانه وتعالى رحيم به ويريد له الخير. إذا أراد الله بعبد خيرا فهو أراد له الخير فوفقه إلى عمل الخير. هي لقطت الكلام ده، علم بنت عبد الله ابن المبارك لقطت الكلام ده، لقطت أن هو الولد كان نايم على السرير، قام دخل في الصلاة كبر مات. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد له أن يموت في هذه اللحظة. كان ممكن لو مات قبلها بثلاث أربع دقائق ما كانش دخل في الصلاة، كان مات على فراشه عادي، لكن هو مات وهو بيصلي. لا جميل، جميل جدا، ويفرح، يفرح العبد. وخرجت للناس تقول لهم هنوني هنوني، ابني نجح، ابني نجح. نجح في ايه؟ نجح في الموت على عمل صالح. الله. بعض الناس بتروي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. الحقيقة الحديث ضعيف، سند الحديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. والمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان من المعتاد أنه إذا دخل على مريض والمريض يحتضر في لحظات موته الأخيرة أن يهون عليه صلى الله عليه وسلم ويلطف الحوار معه. ده نهج نبوي، سنة نبوية. ليه؟ عشان يدفعوا إلى حسن الخاتمة، يدفعوا أن يقول كلمة جميلة في حق الله عز وجل، أنه يذكر الله عز وجل، أنه يرجو رحمة الله عز وجل، لا يقنط من رحمة الله عز وجل. سلوكياته في لحظات موته الأخيرة تكون طيبة، فيختم له الله عز وجل بخاتمة السعادة، فيبعث سعيدا، يبعث المرء على ما يموت عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان من السنة له، ومتكرر عنده، عندنا مواقف كثيرة لمثل هذا الأمر، لما يدخل على مريض والمريض ده مريض مرض خطير قرب ان هو احتمال ان هو يموت في هذا المرض، كان دائما يلاطفه في الكلام. مثلا في قصة دخل على رجل يعوده، الرواية القصة في البخاري، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدخل على رجل يعوده، الرجل مريض جدا جدا وفي حالة من الحمى وخلاص يعني شكله بيموت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. إن شاء الله ديت على فكرة في الحديث هو قايلها عشان يعرفنا أن ده دعاء مش خبر، مش خبر. يعني يعني مش مثلا طهور ان شاء الله فجزم ان هذا طهور وجزم ان هذا الانسان معافى من الموت او معافى من المرض، لا هو ما يقصدش كده. بقول ان شاء الله يعني بدعي لك ان ربنا يجعل هذا الامر طهور ليك، عشان هو الراجل بعد كده مات، ما بقولش ما تحققش ما قاله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس، طهور ان شاء الله. كلمة طيبة جميلة للمريض في لحظة موته أو في الاحتمال، طبعا مش عارفين هيموت إمتى، بس أنت شاكك أنه احتمال يموت للمرض جامد، فتقول له كلمة طيبة تهون عليه فتتلطف روحه وتهدأ نفسه، فيقول كلمات جميلة طيبة بدل ما يقول كلمات تكون شاذة أو كلمات خارجة عن الشريعة. فقال الرجل: كلا. شوف الرجل الأعرابي يرد على رسول الله بيقول له طهور إن شاء الله، قال له لا مش طهور، رفض هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلا، بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. لا ده أنا كده شكلي بموت وحمى ورفض الكلمات الطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. هيحسب بقى اللي انت بتقوله، اذا كنت انت ما انتش عايز تخف فربنا سبحانه وتعالى سيبتليكوا. في رواية انه مات في اليوم الثاني مباشرة بعد ما قال هذه الكلمات، لكن الشاهد ان انت حاول توصل هدية للمريض اللي بيموت. ده موقف مهم جدا جدا، هذا يعني من اعظم واجباتك والله لو شفت واحد بيموت، انك انت تحاول انك انت تدفعه الى حسن الخاتمة بالعمل الصالح. ده من اعظم الفضائل ومن اعظم الاجور، وعايزة ذهن حاضر، وخاصة لو كان اللي بيموت ده حبيبك، يعني انت تهتم بامره، ابنك، زوجتك، ابوك، امك، صاحبك الحبيب، يعني حد انت، فانت عشان تكون مركز في هذا الموضوع في هذه اللحظات محتاج امنيات عالية، محتاج تجهيز ان انت تكون مستحضر الموضوع في ذهنك. عشان كده بنقول هذه الخاطرة، عشان كده بنستحضر سيرة علم بنت عبد الله ابن المبارك رحمها الله، لان هي علمتنا هذا الموقف وقدوتنا في هذا السلوك، وده شيء طبعا جميل جدا واخداه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: لقنوا موتاكم لا اله الا الله، لقنوا موتاكم لا اله لا اله الا الله. الميت بيموت يعني في اللحظات الاخيره، قول قدامه انت لا اله الا الله كتير، سمعها، فكره بحاجه يقول فيها لا اله الا الله، لعل اخر كلمه من كلماته تكون لا اله الا الله فيدخل الجنه. ان كانت اخر كلماته لا اله الا الله دخل الجنه، ما جاء يعني ممكن يوفق لهذا الموضوع. ساعده، افرح بحسن الخاتمه وما تزهلش في المصيبه، مركز واعرف ان المصائب، ان المؤمن بيبتلى على قدر دينه. علم بنت عبد الله بن المبارك زاهده وعابده ومشهوره بعبادتها، لذلك ابتليت هذا الابتلاء الكبير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اي عندما سئل اي الناس اشد بلاء، عندما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه. كل ما كانت الإيمانيات عالية كل ما يجي لك بلاء أكبر، بتمتحن على قدر الإيمان وقدر الخوف من الله في القلب وقدر القرب من الله عز وجل. كل ما قربت أكتر كل ما توقع أن يكون الابتلاء أكبر. الأنبياء أشد الناس قربا من الله، هم أشد الناس بلاء. وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. صعب جدا ان الابن يموت وسط يعني بين ايدين امه، لكن علم كانت ما شاء الله حاضرة الذهن ومن العابدات الحقيقيات، فهم جيدا الدين حق الفهم، فخرج منها هذا السلوك الفطري الطبيعي وانقذها وانقذ ابنها في مثل هذا الموقف. وعلى فكره ربنا سبحانه وتعالى كرمها بحسن الخاتمه هي كمان، وعاشت سنين طويله جدا جدا، ماتت وعندها 106 سنه. 106 سنة، ويقول من رآها عند موتها ولم يتغير عليها من حواسها شيء، بل كانت كأنها يوم ولدت. الله أكبر، واحدة عندها 106 سنة حفظت جوارحها من المعاصي والآثام والذنوب في شبابها، فحفظها الله عز وجل لها عند موتها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.